الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا قصيرا ومختصرا في التجارب الإصلاحية في العصر الحديث. احنا ذكرنا في المقاطع السابقة وفي الجلسات السابقة انه الأمة في العصر الحديث مرت بصعودين للإسلاميين وهبوطين. الصعود الأول كان في نهاية العشرينات، والهبوط كان في بداية الخمسينات في القرن العشرين. الصعود الثاني كان في السبعينات، والهبوط كان بعد 2001. وانه كل واحد من الصعودين له أسبابه وسماته، وكل واحد من الهبوطين له أسبابه وسماته. وقلنا الهبوط الأول كان المشكلة الأساسية اللي فيه داخلية أم خارجية؟ خارجية. والهبوط الثاني اجتمع فيه الأمران الداخلي والخارجي. وأنه إحنا الآن في مرحلة ما بين الهبوط والصعود الثالث، والذي يعني يتوقع بإذن الله تعالى أن يكون أفضل من سابقيه، ويستفاد فيه من التجارب ويستفاد فيه. فإحنا اليوم نذكر على سبيل الإجمال بعض المعالم في ما ينبغي أن يكون عليه الصعود الثالث. بعض المعالم فيما إحنا يمكن في السلسلة حيكون في أكثر من لقاء عن هذه القضية وأحيانا تفصيل، لكن هذا الآن بذكر على سبيل الإجمال أهم المعالم التي تميز أو التي ينبغي أن تميز الصعود الثالث، بحيث أنها أنه هذا الصعود يعني يكون بالفعل صعود الراشد. طيب، الأمر الأول قبل ما نذكره كصياغة معلم نطرح قضية. الأمر الأول، الآن التجارب الإسلامية كثيرة وفي أنواع ومجالات متعددة، صح؟ في تجارب اتجهت لناحية التعليم، في تجارب اتجهت لناحية التربية، في تجارب اتجهت ناحية الدعوة وترقيق القلوب، في تجارب دخلت في السياسة، في تجارب اتجهت للقتال، في تجارب كثيرة متنوعة، وضمت الصواب والخطأ والعلو والنزول إلى آخره، تمام؟ الصعود القادم هذا ما الذي ينبغي أن يصنف عليه؟ هل يكون صعودا دعويا أم صعودا تربويا أم صعودا عقديا أم صعودا سياسيا أم صعودا إيش؟ نوع الصعود الذي ينبغي أن يفكر فيه أو يسعى إليه، هل هو صعود ولا هو يعني يحمل سمات متعددة أو ماذا؟ أنا برأيي من أهم السمات، من أهم المعايير التي ينبغي أن يكون عليها الصعود القادم، هو أن لا يغلق على نفسه نوع الوسيلة الإصلاحية ونوع المجال الإصلاحي. ما يقول الأمة تحتاج إلى دعوة نقطة، الأمة تحتاج إلى تربية نقطة. هذا الإغلاق أوقع بعض العاملين في التجارب السابقة في جمود كبير وعدم مواكبة للأحداث. ليش؟ لأنه يجيك سياق أنشئ ونشئ أبناؤه على أنه هذا سياق تربوي، العالم تغير، العالم صارت في تحديات جديدة، هو ما يعرف إلا تربوي بس، هو ما تعلم ولا تربى على أنه يسوي شيء غير التربية. واضح؟ في سياقات مثلا يعني أبناؤها لا يعرفون إلا القتال، تجي تقول له في شبهات، في تحتاج دعوة، أنا ما أعرف إلا وجهنا العدو وقاتل. جيد. في اتجاهات بدأت تمحور مشاريعها على فكرة السياسة. الآن طبعا إحنا بغض النظر عن التجارب ما فيها من صواب من خطأ، بغض النظر إحنا الآن بس نتكلم عن تاريخ حصل. فتجي تقول له طيب الدعوة، طيب راحة الناس، طيب قل إيمانهم، طيب كذا، خلاص العين على السياسة فقط. هذه من المشكلات التي كانت في بعض التجارب السابقة. ولذلك إذا كنا نقول إنه الصعود القادم للأمة الإسلامية هو صعود أفضل من سابق من الصعودين السابقين، فيجب أن يكون هذا الصعود غير منحصر في وسيلة واحدة. طيب إيش يعني يكون، كيف يعني يجمع الأمور هذه كلها؟ ببساطة يأتي هذا المبدأ المهم والأساسي، واللي يفهم هذا المبدأ يعني ربما تحل عنده عقد كثيرة جدا جدا جدا في فكرة الإصلاح، بل وفي التجارب الإصلاحية كلها. الذي يفهم هذا المبدأ تحل عنده العقد. ما هو هذا المبدأ؟ المبدأ هذا هو أن كل مرحلة يعطى فيها من الوسيلة الإصلاحية ما يتناسب مع الأمر الشرعي في مثل هذه المرحلة. فإذا حسن تقييم الواقع بصورة صحيحة، يعني إذا رفع الواقع بصورة صحيحة وصف بصورة صحيحة، يأتي السؤال: هل جاء الشرع في مثل هذه الصورة بجواب في الإصلاح أو لم يأتي؟ طبعا هذا كله مبني على مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ المقدمة هي أن الشريعة كما اعتنت ببيان الأحكام العملية المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والحج، فقد اعتنت الشريعة ببيان الأمور المتعلقة بالإصلاح والدعوة ورفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله وما يتعلق بسنن الله. وكما أن الفقيه يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية للنوازل الفقهية التي لم يأتي فيها نص الشريعة، وذلك بإلحاق الحكم بنظيره، فكذلك الفقيه المتعلق بالإصلاح يستطيع أن يلحق الصورة الجزئية النازلة الجديدة في واقع الأمة، أن يلحقها بما يشبهها مما جاء فيه النص الشرعي. فذاك الفقيه يفتي في مسألة فقهية بإلحاق المسألة بأصل شرعي، وذاك الفقيه يلحق الصورة الواقعية بما يشابهها من الصور التي جاء فيها بيان شرعي في قضية الإصلاح. واضح؟ وهذا المبدأ هو من أهم المبادئ التي ينبغي أن تحكم المصلحين والعاملين للإسلام، وإذا وعوا ذلك فسيكون هذا من أهم علامات الرشد في الصعود القادم للعاملين للإسلام، من أهم علامات الرشد ومن أهم قواعد الإصلاح على الإطلاق. واضح الفكرة؟ وهذا أصلا يقلل من إشكاليات الخلاف، إنه هذا تيار دعوي وهذا تيار وهذا تيار. طبعا سؤال: هل معنى ذلك أن كل مرحلة إنما لها وسيلة واحدة فقط؟ لا، ليس بالضرورة، قد يكون بعض المراحل يكون فيها عدة وسائل. طيب هل معنى ذلك أنه كل مرحلة تتفق فيها الوسائل في كل الأقطار، أو يمكن أن يكون في قطر ينطبق عليه جواب شرعي وفي قطر آخر ينطبق عليه جواب شرعي آخر؟ لا شك في قطر ينطبق عليه جواب شرعي، ها؟ قطر مثل غزة ينزل فيه حكم شرعي معين غير قطر آخر ليس في مثل هذه الحالة. واضح الفكرة؟ فهذا المعلم الأول والأهم، أو من أهم المعالم التي تميز مصلحي الصعود القادم أو الإصلاح القادم. المعلم الثاني، احنا لما نقول المعلم بس أول شيء نشرح بعدين نجيب المعلم. المعلم الثاني: هل حالة الصعود القادم ينبغي أن تكون نخبوية أم متصلة بشرائح العامة؟ التجارب الإصلاحية السابقة كان فيها بعضها نخبوي، وبعضها بدأ بدعوة عامة في المقاهي وكذا، وبعضها بدأ بنخبة أو بخطاب نخبوي. جيد؟ والخطاب النخبوي على درجات. لما نقول نخبوي مو معناه أنه هو تخصصي علمي جدا، لا، بس هو في الأخير يبقى نخبوي. يعني الآن إذا قارنا الصعود الأول والصعود الثاني، أيهما أكثر نخبوية؟ ثاني، حالة الصحوة الإسلامية، أو هي نخبوية بمعنى الخاص، بس هي في الأخير فيها قدر من النخبوية، بينما حالة الصعود الأول كانت مفتوحة في الشرائح العامة. طيب في تفكير الأمة الإسلامية اليوم، ما الذي ينبغي أن يكون عليه الصعود القادم؟ يكون أقرب للحالة النخبوية أم أقرب للحالة العامة؟ طيب هو الأفضل، بالضبط الأفضل هو أن لا يكون نخبويا فقط ولا أن يكون للعامة فقط. والأفضل والأقرب هو ما كان عليه، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، بس أنا أشرح بعد شوي إيش اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون القضية أوضح. بس إحنا الآن نرجع نقول إنه الأفضل هو أن يكون التأسيس الإصلاحي نخبويا ثم ينتقل إلى الشرائح العامة المفتوحة، ولا يبقى نخبويا في ذاته منغلقا على ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أناس معه من أصحابه تجربة طويلة في البناء والتربية والدعوة والعمل للإسلام، ولم تأتي مرحلة انفتح فيها الناس على الدين إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فتح مكة. صح ولا لا؟ طبعا ابتداء من صلح الحديبية بدأت يعني الأمور تنفتح، ثم بعدين في فتح مكة لا انفتحت الأمور، وتعرف كان الناس يتحينون بإسلامهم، من ينتصر، النبي صلى الله عليه وسلم أم قريش؟ لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. ولذلك أكبر عدد اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم حجة الوداع. هذا أكبر عدد اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في سنة صلح الحديبية لما حج معه هذا العدد. العدد الكبير هذا أغلبه متى تكون؟ في آخر سنتين. في آخر سنتين تكون العدد الكبير. العدد الأصغر اللي هو الحلقة الأساسية أو النخبة الأساسية تكونت خلال 20 سنة سابقة. طيب، إذن الدين نشأ عليه أناس يعني ربوا عليه تربية عميقة وحملوه حملا خاصا، ثم بعد ذلك انتشر هذا الدين انتشارا عاما. اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة من أسلم في آخر سنتين من القبائل ارتد. عامة من أسلموا في آخر سنتين من القبائل العربية، طبعا كثير منهم أصلا ما أتوا حجة الوداع، ارتدوا. الذي حافظ على الدين وقاتل المرتدين هم النخبة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي رجعوهم للإسلام، صح ولا لا؟ وأنت قلب ما شئت من المصائب الموجودة في الأمة الإسلامية، ترى ما هي مثل المشكلة اللي كانت في السنة 11. أنا برأيي أصعب مرحلة مرت بها الأمة الإسلامية على الإطلاق مرحلة السنة 11، لأنه اجتمع فيها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم مصيبة. لا تقول لي هي أنه مجرد شيء عاطفي ولا لا، لا، هي مصيبة عظيمة جدا. أنه يعني إيش الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف سؤال أبو بكر العجيب أخرج مالك في الموطأ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ناس بعدي كذا وكذا، قال أبو بكر: أو إنا لكائنون بعدك، أو إنا لكائنون بعدك. فهي يعني مصيبة عظيمة جدا، والآن أن الأمة تدبر أمر نفسها ومين اللي كذا ومين اللي يمسك السياسة والخلاق وكذا. وزاد الأمر مصيبة ارتداد العرب، عامة العرب ارتدوا. يعني ما في مصيبة، ما في مثل هذه المصيبة. ولكن نتيجة ما من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية الخاصة وهذه التربية الطويلة والمسيرة العظيمة معه، حفظ الدين بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجعوا عامة من ارتد. ولم يكتفوا بذلك، بل انطلقوا بعد ذلك إلى فضاء الأمم وأدخلوا الناس في دين الله أفواجا وفتحوا البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يعني بتصنيفنا اليوم يعني كان هناك نخبة وكان هناك عامة. طبعا هي ما اجتمعت في نفس الوقت، جيد. طبعا احنا ما نقول انه النبي صلى الله عليه وسلم اغلق خطابه الا على نخبة، لا، ولكن احنا نقول طبيعة التربية. شوفوا يا جماعة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اسلموا قبل اخر سنتين، هل في ناس منهم يمكن بتصنيفنا اليوم ان نقول انهم نخبة وفي ناس غير نخبة قبل اخر سنتين؟ في تعرف من هم اللي ما هاجروا، اللي بقوا في ديارهم ما هاجروا، ها؟ وترى نزلت فيهم آيات، نزلت فيهم آيات، وحتى مقدار الولاء ترى بين المؤمنين كان يتفاوت بحسب الهجرة. ولذلك ترى كان في ناس دخلوا في الإسلام، لكن الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عليهم مدار حفظ الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تمدد. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه بطبيعة الحال لم يستهدف أن يكون الخطاب لفئات معينة، خطاب كان للجميع. لكن أقصد بعد ما يدخل الإنسان في الإسلام، هو طبيعة سيره مع النبي صلى الله عليه وسلم هو السير الذي يصنع الإنسان الذي في أعلى درجة من حفظ الدين والقوة على الإسلام والجهاد في سبيل الله. ولذلك ما كان يسمح بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، ولما تخلف ثلاثة نزل فيهم قرآن، ثلاثة، مع أنه في المعادلة العسكرية الثلاثة هؤلاء ما لهم تأثير على الميزان العسكري، وتعرفوا أحدهم شيخ كبير، ما لهم تأثير. يعني ثلاثة إيش قيمتهم أمام الجيش العرمرم الكبير الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك؟ ما لهم وزن عسكري. يعني وجودهم أكيد يعني شيء طيب ومفيد لكن ليس لا يترتب عليه ميزان خسارة أو هزيمة عسكرية. لكن نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره. بعدين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. طيب الشاهد، حتى ما نتفرع كثير فيما مضى في هذه الحقبة العظمى في تاريخ الإسلام، حقبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصد أنه ما ينبغي أن يكون في سياق نصرة الإسلام والصعود به أن يتغير الوصول إلى الشريحتين. بمعنى لا يصلح أن تكون الدعوة التي ترفع بها راية الإسلام هي فقط دعوة للعامة، ما يصلح. هذه الدعوة العامة اللي هي الدعوة خلينا نقول الوعظية العامة اللي يعني ترقي قلوب الناس وتردهم إلى المحافظة على أساس الفرائض وما إلى ذلك، هذه مهمة ومفيدة، ولكن لا يمكن أن يحمل بها الدين وترفع بها راية الإسلام في مثل هذه الظروف الصعبة. هذه الظروف الصعبة تحتاج إلى بناء من نوع خاص، واضح الفكرة؟ وفي نفس الوقت لا يصلح أن يكون التركيز هو على هذا النوع الخاص فقط، وإنه خلاص هذه هي الدعوة وهذه هي الشريحة المستهدفة بالدعوة ويلا هي التي تقوم بالإسلام. لا، وحنا نضرب مثل في الزمن المعاصر بغزة، نقول غزة فيها نخبة هي التي وقفت أمام الأعداء وهي التي تحاول أن تصدهم عن أرض الإسلام، وفي عامة تكونت فيهم محبة لمن يدافع عن الدين فكانت سندا لهذه النخبة، ولو لم تكن هذه الفئة العامة موجودة لسقطت النخبة، ولو لم تكن النخبة الموجودة لاحتلت الأرض مباشرة. فهؤلاء كملوا هؤلاء وهؤلاء كملوا هؤلاء، لازم التكامل بين الطرفين. ما يصلح يطلع عندنا دعاة ولا مصلحون في المجتمع وبعدين الإعلام يجي يشوههم فالمجتمع كله يصدق. طب هذول يشتغلوا مع مين إذا الكل يقتنع أنه هؤلاء سراق ويستغلون الدين ويشوهون المدريش ومتشددون ومتطرفون وإلى آخره؟ طيب وهذول يشتغلوا مع مين إذا كل العامة تعتقد أنه هؤلاء بهذه الصفة؟ واضح؟ إذن لازم الخطاب توعية للعامة. وفي نفس الوقت قد يكون عند كثير من العامة ليس عنده قدرة واستعداد على أو قدرة واستعداد للتضحية في سبيل الله وتحمل الأعباء، ولا حتى عنده من العلم ما يمكن له القيام به ونشر الدين وما إلى ذلك، فقد ما يكون عندهم هذه القدرة على تحقيق هذه الغاية العظيمة. ولذلك أنا برأيي أنه أي صعود إصلاحي قادم لابد أن يجتمع فيه الأمران، لابد أن يجتمع فيه وجود نخبة، ولابد أن تكون عامة الأمة أو فئات واسعة من الأمة تكون قد خوطبت خطابا إسلاميا توعويا يجعلهم على الأقل لا يحاربون من يصلح في هذه الأمة، على الأقل أن لا يكونوا حربا على أبناء الأمة المصلحين إن لم يكونوا سندا. واضح الفكرة؟ فهذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إذن هل الإصلاح نخبوي أم عامي؟ نقول يجب أن يجتمع فيه الأمران، وهذه من سمات الصعود. إذا اجتمع الأمران فعلا في الصعود القادم، يعني خلينا نقول واحدة من أهم الصور أنه ما يصلح أن يكون الفئة هذه النخبوية التي تحمل الدين متميزة عن العامة، عارف أنه سواء بلباس بشكل اللهم إلا ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يعني حتى لو صار سمة مميزة في الأخير سنة يعني. لكن أنا أقصد أنه تعرف بعض البلدان ما ودي أسمي، لكن بعض البلدان الفئة المتدينة فيها فئة لها لباس خاص، حتى مثلا عمائم معينة، عباءة معينة، طريقة لباس معينة، فإذا مشى في الشارع كل من بين الناس كلهم مميز. طبعا احنا ما نتكلم عن علماء أو مشايخ وش، لا بس هو أنه ينتمي إلى مدارس دينية معينة تنتشر في بعض البلدان. واضح الفكرة؟ يعني هذا النوع من التميز عن الناس اللي هو أصلا يعني يكرس حالة التفرق، وأنا ما أبغى أقول إن هذه قضية جوهرية، بس أنا أقول هي واحدة من الانعكاسات. ليش ما يكون المصلحون هم من أبناء المجتمع، هم من وسط المجتمع، عارف يعني الإنسان ما يشعر إنه هو أمام فئة كذا يعني عارف لها يعني شيء خاص يعني. لا هي عادي، أنت أبناء الأمة الإسلامية، وأصلا من أهم الأشياء إنه يجب أن تقتنع الأمة بأبنائها، يعني لازم تقتنع إنه هؤلاء هم أبناء الأمة وأنتم أبناء الأمة وكلنا أبناء أمة واحدة ونسعى لعز هذه الأمة. دائما في الإعلام المعاصر هناك محاولة للفصل بين العاملين للإسلام وبين الشعب. الشعب هذا هو الذي يمثل المواطن الصالح، والإعلام الرسمي هو الذي يمثل محاولة حماية الشعب من الناس التي تحمل أفكارا غريبة وشاذة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. هذا الفصل أحيانا يكرس ببعض التصرفات الخاطئة من المصلحين. لا، الذي ينبغي على المصلحين هو إعادة مد الجسور، وأن لا يكون هناك حواجز بينهم وبين الأمة، وأن تشعر الأمة أنهم أحوج إلى المصلحين منهم إلى أي شيء آخر، وأن يشعر المصلحون أنهم أحوج إلى الأمة من أي شيء آخر من ناحية الأسباب المادية. واضح الفكرة؟ طيب، وبناء على ذلك تجي القضية الثالثة. هل هذا الصعود الثالث يجب أن يكون صعودا علميا؟ الآن بغض النظر عن وسيلة الإصلاح، لا أقصد في حملته، هل هو يعني شيء علمي شرعي تخصصي، أم هو يجب أن يكون متعلقا بالمفاهيم العامة للإسلام والمحكمات العامة للإسلام؟ جيد، لأنه يا جماعة ترى كل صعود يحمل معه مسائله وقضاياه. جيد، يحمل مسائله وقضاياه. فتلقى أنه يعني والله مثلا صحوة إسلامية، إيش المسائل، إيش القضايا؟ فهمت الفكرة؟ إيش يعني، إيش اللي يمثلك أنت كمسائل، إيش اللي يمثلك كقضايا؟ واضح؟ فأحيانا تلقى أنه اللي يمثلك كقضايا ليست هي أصول الإسلام الكبرى، ليست هي القضايا الكبرى في الدين. فأشعر أنا مثلا كإنسان عامي أنه تمام، بس أنه يعني هذه مسائل ما أعرف، الله يجزيكم الخير، يعني في أقوال، يمكن في خلافات عندنا. فهمت الفكرة؟ بينما لما تكون المسائل التي تحملها هذه النخبة هي ما يعنيك أنت كإنسان مسلم، عبوديتك لله، خضوعك لله سبحانه وتعالى، كرهك لأعداء الله سبحانه وتعالى، حرصك على حماية الإسلام، وتكون عادلا مبتعدا عن الظلم، وخلاص الحمد لله، وهذا الإسلام، وصل لهم أن تحافظ على الفرائض. فهمت الفكرة؟ إنه ما ينبغي أن تكون الرسالة الدعوية الأساسية التي تنشأ، التي ينشرها النخبة أو المصلحون لعامة الناس، هي رسالة علمية تخصصية، وإنما ينبغي أن تكون رسالة يعاد ترتيب أولوياتها بحسب ترتيب أولويات الإسلام في ذاته، ويجب أن تكون بسيطة وواضحة. واضح الفكرة فيها؟ لكن البناء النخبوي يجب أن تكون فيه جذور علمية عميقة جدا. ومن هنا احنا نعيد اللي دائما نعيده ونقوله، انه البناء النخبوي يجب أن يكون قائما على 4 أركان: الركن الأول العلم، الركن الثاني الإيمان والتزكية، الركن الثالث الوعي، الركن الرابع المنهج الإصلاحي. هذا بالنسبة للنخبة يجب أن تطلع أو تتضلع من هذه الأمور 4 إلى أقصى حد يمكن أن تتضلع به منها، بدون طبعا الدخول القضية التخصصي، أقصد مو الدخول، بدون أن يكون عامة حالة المصلحين هي حالة تخصصية، لا، وإنما هي حالة تجمع. احنا قلنا هذه الأمور 4 فيها درجات، صح؟ تكلمنا سابق، قلنا فيها درجات، في درجة معينة يجب أن يحملها المصلحون، عامة المصلحين، وفي درجة معينة أكثر تخصصية إيش تكون يعني لفئة معينة منهم. وتكلمنا حتى عن يعني تكلمنا عن أكثر من شيء في هذا التقسيم، فما يحتاج ربما نعيده. طيب، هل هذه إحنا كم معلم 3؟ طيب، الأمر الرابع، هل هي، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، يعني هل هذا الإصلاح القادم يجب أن يكون إصلاحا فيه انتماءات، أو يجب أن نتخلص من انتماءات؟ يعني هل هو إصلاح مبني على جماعة، على حزب، على تيار، على إيش الفكرة؟ إيش يجب أن يكون الإصلاح القادم؟ هل هو إصلاح يعني خلنا نقول إيش طبيعة الانتماء في هذا الإصلاح؟ لما نرجع للإصلاحات السابقة نجد أنه بطبيعة الحال كان في انتماءات، كان في جماعات، في أحزاب، وإن كان الصعود الثاني اللي هو الصحوة الإسلامية ترى اسم أعم من أن يكون جماعة واحدة. ترى الصحوة الإسلامية كانت صحوة مظلة حملت داخل هذه المظلة ترى مجموعة من التيارات ومجموعة من الجماعات. جيد، بينما الصعود الأول كان يأخذ صورة أضيق نوعا ما، أليس كذلك؟ طيب، الصعود القادم إيش يجب أن يكون؟ يجب أن يكون صعودا ضيقا تحمله جماعة معينة، ولا يجب أن يكون صعودا مفتوحا، ولا يجب أن يكون؟ أنا برأيي أن الصعود القادم يجب أن يكون صعودا الانتماء الأساسي فيه هو الانتماء للأمة الإسلامية. يعني يجب أن يكون صعودا معبرا عن الأمة، لا معبرا عن جماعة منها ولا معبرا عن حزب منها. طيب الأمة فيها انتماءات، إيش راح تسوي في هذه الانتماءات؟ إيش راح تسوي في هذه الانتماءات؟ طيب إحنا عشان ما نكون مثاليين وخياليين، إحنا نقول يا جماعة ترى المرحلة هذه ليست مرحلة توحيد انتماءات الأمة وتياراتها، وإلا ستضيع وقتك وستضيع عمرك. وبالمناسبة ترى ليس بالضرورة أن يصير هذا التوحد في مثل هذه المرحلة، يعني ترى الناس على خير، يعني ما يخلو هذا توجه فيه خطأ، هذا ما أدري إيش، بس ترى عموم الناس التي تعمل للإسلام ترى هي تحب الإسلام وتحب الخير وتحب وتسعى لل، لكن الذي ينبغي أن يكون هو أن يكون هناك مجموعة من المفاهيم، مجموعة من الأفكار، مجموعة من المبادئ التي تنتظم تحت كلمة المنهج الإصلاحي. وهذا المنهج الإصلاحي يجب أن تستفيد منه مختلف التيارات ومختلف الجماعات، والمفترض أنه هذا المنهج الإصلاحي يرفع عين المصلح وبصره إلى غايات أعلى من الغايات الجزئية الضيق، والمفترض أن يكون هناك تعريف لمن يعمل لهذا الدين. يعني ماشي، أنت عندك تعريفك الخاص، عندك انتمائك الخاص، هذا شيء، لكن لازم يكون في تعريف آخر هو أعم من أي تعريف خاص ممكن يكون، اللي هو التعريف من الانتماء للأمة الإسلامية. واضح؟ وإذا عزز مفهوم الانتماء للأمة الإسلامية بين العاملين وصدق على أرض الواقع بأنه فعلا الانتماء للأمة الإسلامية مقدم على الانتماءات الحزبية وما إلى ذلك، فصدقوني ربما تفاجأ الأمة بدرجات وثمرات عظيمة جدا من الخير تتحقق بمجرد انه اوه والله صح، يعني خلينا نتقي شوي. وبالمناسبه انا اعرف امثله صارت على ارض الواقع، يمكن ذكرت بعض الامثله على ارض الواقع، انه حصل قريبا، يعني انه اناس مثلا يعني صارت تجمعهم مجموعه من المبادئ الاصلاحيه، يلتقون هذا من تيار وهذا من جماعه وهذا من مدري ايش، وانه اوه والله احنا احبه اخوان، صح والله، صح والله، والله احنا مسلمين، والله في هموم مشتركة للأمة الإسلامية، صح والله، اي والله عادي، يعني وعادي هذا لو كان، يعني انا بدل ما اصعب القضية وخلي انه ما يمكن ان يكون هناك اصلاح الا لما توحد الجميع، لا يا اخي احنا الحين ترى ماشيين مع بعض، في هناك غايات وفي هناك امور كبيرة وفي هناك كذا وفي هناك تصحيحات معينة يجب ان تكون، بعدين انت لك تقديراتك الخاصة، لك كذا لك كذا، يبقى اذا انا اذا في شيء انا ملاحظه عليك كنت ملاحظه، يا اخي في باب عظيم في الدين اسمه النصيحة، نصيحة كذا باب عظيم جدا في الإسلام يجب أن هو يفعل من جديد. وبالمناسبة يعني ترى هذا حصل في بدرجة من الدرجات في بعض مراحل الصحوة الإسلامية، يعني حصل كان في بعض الشخصيات الجامعة، وأنا دائما يمكن هذه في هذه السلسلة تحديدا أكثر شخص كررناه كشخصية جامعة هو الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه. أنا برأيي الشيخ عبد العزيز بن باز حقيقة كان شخصية جامعة لمختلف ترى التيارات والتوجهات الحزب. تذكروا احنا في هذه الحلقة قرأنا رسالة لأبي الأعلى المودودي، هذا جماعة وأفكار وكذا، والشيخ بن باز ورسالة كلها ود وأخوة ومحبة وكذا، وأنتم ولم يبلغنا عنكم إلا الخير، وأصلا كذا، وحتى لو بلغنا فليس لنا إلا أن نحسن الظن فيكم، وما دام أنتم اخترتم هذا فأنتم الكذا، تذكروا قرأناها كاملة يعني رسالة. نفس الشيء ترى موقف الشيخ بن باز مع أشخاص مختلفين متعددين، وهو فعلا كان كأشبه ما يكون بالأب الروحي يعني. وإحنا ما نقول هو المثال الوحيد، بس نقول ترى هو واحد من الأمثلة الكبيرة اللي كان أنه ترى ممكن يصير فيه لملمة في الخير، يعني ممكن يصير فيه لملمة في الخير. ولذلك ترى يعني كان في حسنات كثيرة لما تكون هذه الأفكار، لما كانت هذه الأفكار موجودة كان في حسنات كثيرة على أرض الواقع. يعني مثلا ترى صورة الصحوة الإسلامية ما كان من تمثلاتها الأساسية الواضحة البارزة الخلاف والصراع العميق بين التيارات، ما خلت الساحة من خلافات، ما خلت من صدامات، لكن ما كانت ترى سمة بارزة. أما اليوم ما في، اليوم زي ما احنا قلنا إيش أهم عوائق الإصلاح القادم؟ إما إرادة سياسية تمنع هذا الإصلاح، هو هذا من أهم التحديات، وإما تفرق داخلي، تفرق داخلي. انت اليوم بس تتكلم كلمة ما تعجب بعض التوجهات انزل فيك طحن خاصة في شبكات التواصل، وسب وشتم وتسفيه وكلام واتهامات وتكفير وتبديع وتضليل وكذا، وعلى مسائل ما تدري كيف. وهذا في مختلف يعني مع الأسف في مختلف أقطار الأمة. ومع كل هذا التفرق احنا ما احنا ناقصين، تطلع لك لسه كمان تيارات جديدة، تطلع لك عارف أقوال جديدة وتفرق الناس وتسبب لك مشاكل وكذا. وإحنا قلنا مثلا من التمثلات الموجودة في أوروبا، الجالية الإسلامية في أوروبا خاصة في بعض الدول، يعني تروح تلقاها يعني في نماذج كثيرة رشيدة وصالحة وحتى فيها تآلف، لكن في تحزبات وتكتلات تصل إلى حد الصراعات العميقة، بحيث أنه أنت يعني مو كل شيء يعني عارف سلس ومفتوح. مش يوجد مناطق أخرى، سوريا إلى آخره، فيها نوع من الخلافات ونوع من الصراعات يعني يمكن للأمة أن تتجاوزه ولو بقدر من الأقدار. إحنا لما نقول إيش نقول يا جماعة الخير، إنه هل الصعود القادم هو صعود ينبغي أن يوحد الجميع، أو هو صعود ينبغي أن يكون إلغاء الجميع وفي شيء جديد يجي، ولا لا؟ أنا أعتقد أن الصعود القادم يجب أن يكون الانتماء الأساسي فيه للأمة، وأنه لا يلغي الجميع وفي نفس الوقت لا يوحد الجميع توحيد هذا المثالي، هو لن يكون في هذه المرحلة إلا يشاء الله. والأهم من ذلك كله أن يكون هناك تجديد في المفاهيم والأفكار الإصلاحية. هذا التجديد في المفاهيم والأفكار إذا كان متصلا بميراث النبوة فمن شأنه أن يعيد لملمة بعض الأشياء. طيب، سيبقى أناس لن يرضوا بهذا الاجتماع للكلمة، ولن يرضوا باجتماع الغايات، وقد يكون أناس منهم من أهل الفضل، لكن أحيانا بسبب أمور نفسية وقلبية، وأحيانا وداخل فيها بسبب مكتسبات معينة، وأحيانا بسبب قلة وعي، وأحيانا بسبب وبسبب وبسبب إلى آخره. أنا برأيي الإصلاح القادم يجب أن لا يقف عند المتعثرين، لا يقف عند المتعثرين. أنت باقي عندك عقد معينة، عندك إشكالات معينة، الوضع والواقع والمرحلة لا تحتمل عارف يعني المعالجات النفسية الدقيقة لمن لديه عقد نفسية وعقد وإشكالات تحزبية ضيقة. وأفضل إثبات لنجاح الأعمال الإصلاحية هو تحققه على أرض الواقع، فكلما دارت العجلة ستجد أنه هذا أجمع للكلمة. حتى لو الناس عندها تحفظات أو شيء، سترى أنه بالفعل هذا السياق أو هذا الطريق أو هذه المبادئ هي التي أثبتت جدواها على أرض الواقع وأثبتت أنها يعني مؤثرة. طيب، أي نعم، من الإشكالات اللي كانت في الصعود في بعض السياقات الإسلامية السابقة هي عدم قوة البناء الفردي للعاملين للإسلام أو العاملين في الإصلاح في السياقات العاملة، والاجتماع على أحد، وإنما أحد الاكتفاء بأحد أمرين، إما الاكتفاء بقوة المجموع، خاصة هذه اللي هي تعتبر جماعات يعني تعتمد على قوتها الجماعية، وإما اعتماد على إيش؟ أيوة، الاعتماد على المعاني المجملة اللطيفة اللي هي يعني تعتبر مرضية للشعور والضمير، وهي مجدية ومفيدة طالما أنه ليس هناك أزمات. ولذلك لما صارت الأزمات في الهبوط الثاني رأينا كيف تسارع سقوط الأفراد، إما تسارع سقوط الأفراد بسبب انحلال المظلات الجامعة، وإما تساقط الأفراد بسبب عدم امتلاك الإجابات للمستجدات والتحديات الجديدة. ولذلك أي صعود قادم يجب أن يحمل أفراده قوة في البناء. احنا نتكلم الآن عن النخبة ولا العامة؟ النخبة. النخبة يعني قصد النخبة يعني المصلحين، ما نقصد النخبة يعني تسمية ضيقة معينة، لكن المصلح من سيحمل إصلاح. يجب أن يستمد المصلح قوته بإذن الله تعالى هو بفرده، ما أقصد بفرده أنه هو يتلقى، لا يعني التلقي أكيد عند علماء عند يعني من يستطيع، لكن أقصد في الأخير أنا ما أعتمد كمصلح ولا كمربي للمصلحين أنه المجمل جيد، لا مو المجمل جيد، لازم كل واحد جيد، لازم كل واحد بعينه جيد. لازم كل واحد بعينه يكون أخذ من البناء ما يكون له زادا. ليش؟ لأمرين. واحد، بكرة غابت الرموز ما تطيح أنت. اثنين، بكرة جاءت تحديات جديدة صعبة ما أجيب عنها بالنص سابقا، أنت تمتلك الأدوات اللي تقدر تجاوب فيها. واضح الفكرة؟ وهذه برأيي من أهم سمات المصلحين في الصعود القادم، يجب أن تكون، يجب أن تكون بهذه الطريقة. ونرجع نقول هذا لا يعني التخصص، أقصد لا يعني البناء التخصصي، لا يعني البناء المعرفي التفصيلي المتعلق بتحقيق درجات دقيقة في بعض العلوم الإسلامية والشرعية. واضح؟ هذا يعتبر معلما جديدا. كم يعتبر، الرابع ولا الخامس؟ الخامس. طيب خلاص، ايه رابع خامس اهم شيء. السادس، لا يمكن ان يكون هناك صعود قادم اذا كان المصلحون من ابناء هذا الصعود يعتبرون ان صيغة الاصلاح هي صيغة نظرية كلامية مجردة، وإنما يجب أن يكون صعودا مبنيا على عمل دؤوب دائم مستمر بلا انقطاع وبتضحية بالغة. بمعنى أن طبيعة الثغور الموجودة اليوم ما تحتمل فلسفة، ما تحتمل نقاشات جدلية طويلة، ما تحتمل أنه يعني نستمتع بالثقافة، نتوقف لنرتوي من مناهل الثقافة الملونة الجميلة المدري. لا، انه حقيقة هذا مو كلام، يعني انه اي اصلاح قادم او صعود قادم اذا لم يكن يعني منطلقا من عمل دؤوب دائم مستمر في تضحية وصدق تضحية، احنا نقصد رحمك الله من اهم ما يدخل فيه ترى بالوقت لبعض المكتسبات المادية الى اخره، وكنا نتكلم عن موضوع تفريغ المصلحين وكذا والى اخره. فلذلك لو تتذكروا احنا تكلمنا في خير القرون عن الفتوحات اللي حصلت في زمن الصحابه، قلنا يا جماعه ترى الصحابه لو ما تفرغوا لهذا العمل ترى ما صارت الفتوحات. ما في ترى هناك القادسيه واليرموك واجنادين ومدريش، وعارف فتح بيت المقدس، وهناك وصلوا العراق وبعدين وصلوا الى اقصى الشرق ووصلوا الى بلاد المغرب العربي والى جنوب تركيا. كل هذا صار 10-15 سنه. ايش 10-15 سنه؟ حدثنا عن انجازات، عن إنجازات الدعوية والتربوية خلال 10-15 سنة في هذا العصر. جد والله حدثني. يقول لك هناك فتحوا الدنيا والأرض. تقول لي الظروف والعوامل، تمام الظروف والعوامل صح وفي مختلف الأوضاع، تمام هذا جانب، بس أنا أكلمك عن جانب آخر وهو أنه ما في نفس، ما في نفس، عمل كله عمل عمل عمل عمل عمل. قبل ما يدفن النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا الحاكم وخلصوا الخلافة، أبو بكر الخليفة، راحوا بعدها قتال المرتدين، ما كمل معهم سنة يمكن، راحوا فتوح الشام، فتوح توفي أبو بكر، جاء عمر رضي الله عنه والجيوش هناك وكمل، ها، وفي نفس الوقت يصلح القضاء ويصلح أمور كذا ويتابع أمور العلم وأمور السنة والسنة وأمور نقل الدين وأمور أمور أمور إلى آخره، فاجتمع هذا الإصلاح. اليوم أنت أمام ثغور هائلة المساحة، واسع، إيش تبي تتكلم؟ يعني أنت تقدر تبدأ فيها تأخذ واحد عمره 12 تقول يلا ما المهددات التي تهدد الفتى المسلم الذي عمره 12 سنة اليوم؟ تخلص وأنت تعبت ما تخلص. طيب يلا خذ واحدة امرأة شابة عمرها 18 سنة، ما المهددات التي تهدد الفتاة المسلمة ذات 18 ربيعا؟ تخلص ما تخلص. وهكذا، ما هي المشكلات التي تكتنف المصلحين اليوم؟ يلا عدد، ما راح تنتهي. طيب وبناء على ذلك كله، وبعد ما تجمع كل هذه الثغور، وبعد ما تعرف انه المصلحين عددهم قليل، وبعد ما تعرف انه في عوائق كثير، وبعد ما تعرف انه في مشكلات، كيف يمكن ان يكون هناك صعود إذا لم يكن هناك عمل دؤوب دائم مستمر يتناسب ويتكافأ مع طبيعة الثغور وطبيعة التحديات؟ ما يمكن أن يكون. ولذلك من يظن أن الصعود القادم هو يعني عبارة عن بث الثقافة في المجتمع وبث الثقافة في النخب، وأنه يصير في يعني عندهم رصيد أكبر في حفظ الأشعار، وعندهم رصيد أكبر في الاطلاع على المدري إيش، وعندهم رصيد كذا، أنه هذا هو زيادة زيادة الثقافة وما أدري إيش، هذا ما يمكن أن يكون به إصلاح حقيقي على مستوى الأمة. طيب كم كده ذكرنا؟ ستة. طيب يمكن نكتفي بهذا. أظن أنه إحنا في بعض الجلسات، وطبعا الترتيب ممكن يكون شوف بعدين كيف الترتيب يصير في الحلقات، لكن يمكن نكون أشرت إلى بعض المعالم في الصعود. إحنا خلينا نقول مثلا من أهم المعالم كذلك موافقة السنن الإلهية، يعني العناية بالسنن وموافقتها. لأنه يا جماعة الخير أحيانا يكون في ناس تربوا صح، عندهم صدق وتضحية وعندهم بذل وعندهم كذا، لكن مصادمة السنن واستعجال الثمرات قد يكون هو السبب أحيانا في الفشل. ولذلك ما لم يكن هناك موافقة ما بين الصعود وما بين السنن الإلهية التي تتناسب مع الأحوال، لأنه هو في الأخير المعول على إيش حقيقة، يعني إذا أزلنا كل شيء هو المعول على عون الله ومدده، وعون الله ومدده له أسباب. فإذا أنت وافقت في إصلاحك يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى من إعانة المؤمنين ونصرهم، فهذا يعني يجعل المركب يسير بشكل صحيح. فالوعي بالسنة الإلهية وموافقتها أمر يعني مهم جدا. يمكن أن نقول أيضا نزيد من المعالم أنه هي حالة الإصلاح القادم والصعود القادم يجب أن يكون موزعا على الثغور لا منحصرا في بعضها. احنا هذا ترى يختلف عن فكرة تربوي ولا دعوي ولا عقد، هذا يختلف، هذا ذكرناه وخلصنا. الآن انه تمام احنا عندنا امامنا مشكلات كبيرة، هل نركز على مشكلة دون اخرى؟ لا، هو ترى من سمات الاصلاح انه يجب ان يركز على مجموع المشكلات، ولكن ينبغي ان يكون تكون نسب الاهتمام بالمشكلات بقدر خطورتها وبقدر اهميتها، وما تكون نسب العناية بالمشكلات واحدة. واحنا نرجع نقول هذا من هدي الانبياء الاصلاحي، لان كل نبي ركز على مشكلة معينة كبرى منتشرة في زمانه، لكن نظرا لكثرة المشكلات في زماننا فلا ينبغي ان تهمل، وفي نفس الوقت لا يصلح ان يعطى الثغر الاصغر نسبة اكبر من حجمه، فضلا عن ان تكون اكبر من حجم الثغر الاكبر. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد والهداية والبركة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.